أسماء الله الحسنى 99، من حفظها وفهم معناها مضمون له الجنة. وأسماء الله الحسنى بأي لغة كتبت يجب احترامها. وأسماء الله تعالى قسمان، قسم لا يسمى به غيره وقسم يسمى به غيره. الله والرحمن والقدوس والخالق والرازق ومالك الملك وذو الجلال والإكرام والمحيي المميت لا يسمى به إلا الله. أما أكثر الأسماء فيسمى به غير الله أيضا، فيجوز أن يسمي الشخص ابنه رحيما والملك كذلك والسلام كذلك.